الله من الشيطان الرجيم، وهو الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت فعلا، لا بد أن ينشأ بعد وجود الحياة ووجود الموت. إذا يوجد الله الحياة أولا ويوجد الموت، ثم يجري حدثا منها على ما يريد. الحياة طبعا سبقت الموت، إلا آية واحدة في القرآن قدمت الموت على الحياة، وهي في سورة تبارك، وهو الذي خلق الموت والحياة. إلا أنك لأن الإنسان بالحياة يعطيه الله إرادة تنقل الحركة في كل أجهزة الإرادة. عايز تقول بس تقوم تقول، طب ما العضلة التي حركتها لتقوم؟ طب عايز تعمل ايدك كده، وهي العضلات التي جعلتك تستعملها عشان تفرد اصابعك، وبعدين تقبلها كده وتقبلها كده، تودها كده تجيبها كده تعملها كده تجيبها. الله، اي عضلات تتحكم فيها لتنشي الحركة؟ هذا الامر مدهش. احنا جايبنا مثل بالبتاع اللي بيمد بيه يعمل الحفار، والبتاع ده اسمه دريكتر ولا انت، هو الولد اللي قاعد عايز يرفع البتاع، يعمل زرار ويترفع، يعمل زرار يفتح الاصابع، يعمل زرار ينزله، يعمل زرار يثبت، يعمل زرار يودي اليمين. طب انت لما بتعمل الحركه دي في ايدك، ايه الزراير اللي انت بتستعملها؟ يا شباب، مجرد ان تريد ان تقوم تقوم، مجرد تريد يعمل كده تعمل كده. الله، اذا بمجرد ارادتك تنفعل لك الجوارح، وانت مخلوق من ربك. فاذا كان الحق المخلوق يفعل ما يريد بلا معالجه، ما يعملش اي حاجه، يبقى لما يقول لك ربنا انا اذا اردت شيئا ان اقول له كن فيكون، تكذبه؟ ايه ايه؟ بمجرد ارادتك تقول تنفذ ايه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، انما الاراده بس. يبقى اذا كانت الاراده فيك وانت مخلوق، تخضع كل اجهزتك لان تفعل ما تريده من غير ما تبشر اي حاجه. يبقى ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول، يا اخي انت ما قلتش. انما هو تبقى المساله فيه ازاي دي؟ يبقى اذا خلق الحياه يبقى بعد ذلك يحيي بالخلق، وكل يحيي ويميت قبل ما يخلق الحياه، وقبل ما يحيي ويتم كم مرحله، لازم تكون له الصفه، الصفه الاولى زي صفه الخلق، توجد له صفه الخلق قبل ان يخلق. مش صفه الخلق جاءت له بعد ما خلق، ولا ساعة الخلق، لا، ده هو خلق لأن عنده صفة الخلق قديم. الولد اللي يقول لك أنت قصيدة شعر، شعر هو بشعره صار شاعرا، ولا هو كان شاعرا فشعر؟ ولذلك كان خالقا قبل أن يخلق وبعدين باشا بالخلق. يبقى إذن الصفات لله قبل أن إيه؟ قبل أن كده بتعلقات الإيه؟ الصفات. بعدين خلق الموت والحياة، يجي واحد يقول لك الله، طب ما انا يا اخي لما اجيب رصاصه كده واروح ضاربها في واحد ميت، تقول لي كويس ما قلتش تحيي، مسكتها في الموت بس. طب ما اجيبش الاغنيه ليه بقى تقول لي احيي حاجه كده، شو انا جبتها في الموت؟ طب وانت بتسمي القتل موت؟ القتل مش موت، ده القتل عمليه ثانيه غير الموت خالص، لان القتل هدم الدنيا فتزهق الروح، لكن الموت خروج الروح بدل هدم الدنيا. ازاي؟ انك الحق سبحانه وتعالى، احنا عايزين نقرا القران كده بيقول ايه؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. شوف، افإن مات او قتل، ولا يبقى القتل غير الموت. يبقى انت يا ولد لما انت انا اقتله وامر بقتله، تقول لي انت عملت ما قتلتش، طب اقتله وبعدين حييه. ما دخلش يا ابراهيم في المزاج ده بقى، لان هنقعد بقى نتكلم سفسطه، هو يقول انت ما قتلتش، ده انت سبته على حياته، لا اقتله قدامي كده بقى نحيي، انما انت ما عملتش كده، وهبقى قتلته، تبقى انت اللي جبته وقدمت هدمت الدنيا بس. فلما هدمت الدنيا الروح لها مواصفات بتعيش الا في دنيا قليله. فلما الدنيا انهدت الروح طلعت. اذا فالهدم الدنيا في القتل سابق وخروج الروح في الموت سابق. يخرج الروح فالدنيا تتهد وتبقى رمه بقى وتبقى مش عارف ايه بتاعها ازاي بقى؟ قال لك ولله المثل الاعلى. لما تحب تقرب الاشياء تقول مثلا لمبه الكهرباء دخلنا الكهرباء وسلكناها وقلتها كله يبقى ليه ما حطناش اللمبه؟ يبقى ما فيش نور. هو ما فيش نور؟ لا ما فيش وعاء يظهر فيه النور لان اللمبه لازم يظهر في كوبايه. اللمبه النور موجود. طب هات لي كده جبت حجر ورحت ضارب اللمبه فكسرتها النور يروح ولا ما يروحش؟ يروح. هو راح النور؟ لا ده انكسر الوعاء اللي النور ما يظهرش الا فيه. كذلك القتل هدمت الدنيا اللي الروح ما تظهرش الا فيه. لكن الموت مش كده. الموت بتطلع الروح الاول وبعدين تتفتت الايه؟ تتفتت البيت. اذا يا الغيب يا اللي بتجادل سيدنا ابراهيم الجدل يا غيب سيدنا ابراهيم لقى سفسطه وحنيقه ده زي ما قلنا كده يقعد بيكلمه يقول انت ما قتلتش وقتلت يقعد بقى بجدل. قال له طب ما سيبتش. طب يا رب بيقتل الشمس من المشرق فاقتلها من وجوههم. بس خلاص بنتهي المساله. اذا بيأثر ايه؟ بيأثر الله هيقعد يسفسط الكلام ده تنسيه ويروح للايه؟ للمسلم. يبقى هو الذي خلق الايه؟ طب قال من الموت والحياة تبارك وهو بيتكلم عن الحياة والموت كده؟ قال لك لأن الحياة ستورث الإنسان غرورا في سيطرة إرادته على جوارحه. روح إيه يعمله مش عارف إيه يطغى بقى. اسمع قبل ما تستقبل الحياة اعرف إن أنا بموت. فلم يتكلم عن الحياة إلا بعد أن تكلم عن الموت. عشان تستقبل الحياة يسبقها نقيضها وتعقل. نعم. والذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار احنا عارفين ان الليل هو ايه؟ غياب الشمس. وما دام الشمس تغيب المراقي الظلمة تيجي وما دام الظلمة تيجي ما نشوفش حاجة. ليه؟ انك لان كلمه نار يفهم ان الرؤيه شعاع من العين يقع على المرئي. فضل الهيثم يجيب قال الكلام ده ومسلم قال الكلام ده بالصح. ده لو ان الرؤيه تثبت من شعاع يخرج من العين على المرئي كان الانسان اذا كان في الضوء والمرء بتاعه في الظلام يشوفه. لكن الان بالعكس ان كان المرء في الظلام النور كان هو في النور وانت في الظلام تشوف. يبقى الشعاع جاي من مين؟ جاي من المرء للرأي. جاي من المرء لايه؟ للرأي. يبقى النور بيعمل ايه؟ بيعمل ظلم، ما يخليناش نشوف الاشياء. يبقى الحق سبحانه وتعالى بيديها الظلمه دي عشان انا في النور ضروري عشان اتجه الى حركه الحياه يبقى لازم ليا نور. لان انا لما امشي مثلا في الشقه مضلمه مفاشل. وبعدين ما شرح قلت له ان عثرتم في شيء اقوى منه حطمني يا ادم. وان عثرت في شيء اقل مني حطمت يا ادم. يعني لو انت قطعت كده من وشك الصبر بتاع مش عارف ايه كذا لقيت بلاد كبير ولا انا على ابن الفريق بيتي. يبقى اذا كان على بد من وجود ايه يهتدي به في مسائل الحياه. وكان على بد من وجود ظلمه. أم أنك لأن الظلمة دي تمنع الإشعاع. ودلوقتي تبين إن كثرة الإشعاعات اللي بيعملوها على أنواع تقدم العلم وإشعاعات التلفزيون وإشعاعات الضوء ده ومش عارف الإيه أضر شيء بصحة الإنسان. ومن مدة ربنا عايزه ظلام دامس عشان الإنسان يستعيد فيه كل نشاطه ويقول الحي عند قوة الحركة. فالحق سبحانه وتعالى قال انا عملت الليل والنهار باختلاف عشان ايه؟ ولذلك تقرا القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. الناس وما خلق الذكر إن سعيكم لشتى. كل حاجة لها ايه؟ لا منها. اوعى تؤمن من النهار بليل الليل نهار. اوعى. ليه؟ لأنك انت قلبت الليل نهار شوف اللي حصل ايه زي ما. دلوقتي بقى دلوقتي بيسهروا للصبح وللفجر وبعدين يصبح الليل في الدرس ويصبح الليل بعد يجي يشتغل اللي مش عارف خلاص ليه؟ لأن الجسم بيقولك اللي بيمسك وازاي احنا النبي يبقى تفيق مصابيح إذا رقدت. تفيقها عشان أنت عايز حاجة تبقى ساكن دائما مفيش حاجة تغيب أي حاجة فيك. ممكن عشان تصبح تعمل إيه؟ عشان تصبح قوي ونشاط. طب ادي اختيارات الليل النهار من الليل ما الى ولذلك يقول إيه عن الليل ايه لباسه وايه سكنه الله يقول عن الليل النهار ما ايه معاشه كل حاجه لها ايه لا حاجه. ومن اياته منامكم بالليل اللي هو طب منامنا بالليل يا رب وهيضطر فيه ناس يسهروا اللي بيقولوا بالحضار اللي ما تسالوش الا بالليل اللي بيخبز ده عشان الناس تاكل الصبح اللي بيسهر بالليل اللي بيسهر بالليل ان هو قال قال من اياته منامكم بالليل ايه النهار ده شويه كده عشان مش شويه ده ايه انما لا بد ان يصنع من نهار ليلا يصنع من نهار ايه. ولذلك يقول لك اللي بيشتغل بالليل اللي بيشتغل بقى صار بالليل بالليل لما هو علشان لازم يغلق نفسه كويس قوي ولا يخلي الشعر عشان يعمل ايه ليل صناعي ليل ليل صناعي عشان تستطيع انك انت تشتغل على الارض. وبين الليل والنهار مش متعاندين متكاملين زي الذكر والانثى عايزين يعملوا الضدين دي ابدا اللي لازم متكاملين زي الليل والنهار وما خلق الذكر والانثى الا سواكم وشتى كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه او حاجه. فاذا الحق سبحانه وتعالى قال اختلاف الليل والضوء والظلم واختلاف الطول والقصر النهار في الايه؟ في الليل. الله يجي ليه؟ أم قال لك واختلافه في ايه؟ في الاماكن المختلفه هي نهار وهي ما فيش ليل ينتظر الارض كلها. ما فيش نهار ينتظر ايه؟ ليل هنا يبقى نهار ايه؟ نهار هنا. نص ليل هنا ونص نهار هنا. ولذلك احنا قلنا ربنا لما قال رب المشارق والمغارب وقال قبل كده رب المشرقين رب المشرق. اذا نظرت الى المكان الواحد فكل مكان له مشرق انت. مشرقك انت لا يكون الا بمكان بغيرك. يبقى كل مشرق قبل الغرب وكل مغرب لان هيغرب عنك وشارق على الغرب. طيب الكل قد ايه؟ قال كل واحد على مليون من السنه بينشا ليل وايه؟ ونهار. كل واحد على ايه؟ على مليون من السنه ما دام بالظبط تبقى النهارده بقى وده ايه شويه ايه؟ ولذلك احنا قلنا هنا في الوقت الذي يصلي فيه الفجر الليل يصلي الظهر وليل في وقتها الليل يصلي العصر وليل يصلي العشاء وليل يصلي الايه؟ مش بس كده ده ظل بيصلي الركعة الأولى من الصبح وقبل واحد بيصلي الركعة الثانية ومش كده ده واحد بيقول الحمد لله رب العالمين وواحد بيقول التحيات حتى في شيء واحد. ليه؟ علشان تفهم أن خالق الكون يريد أن يكون مذكورا في كل الكون بجميع أوقات الصلاة مذكور صبحا في كل وقت وظهرا في كل وقت في كل وقت مذكور. ولذلك الغير الشطح الصوفي اللي ربنا بينور بصيرتهم ويديلهم شيء من عنده من لديه يقعد يتكلم يخاطب الزمن يقول لي يا زمن وفيك كل الزمن يعني يا ظهري فيك عصر وفيك مغرب بس عندي غير هو بس عندي يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ وبعدين تبتدي تلاقي ينشا من الاختلاف ده بتاع صيف وبرود. ليه؟ ام قال لك لان الله يكلف العبيد كلهم تكليفا واحدا كالحج مثلا. افرض البيئه نشات الحر لما يكون الحج اتفرج في البرد ما يقدرش يروح وان كان العكس ما يقدرش يروح. ليه؟ نحن لو لك في السنه الاجواء كلها عشان اللي يستحمل الشتاء يروح، واللي يستحمل الصيف يروح، واللي يستحمل الخريف يروح، واللي يستحمل الربيع ايه يروح، عشان يوسع ايه. ولذلك كان التوقيت للعبادات والتكليفات بالزمن الغربي الهلال، لان الزمن الميلادي متفق، الصيف يبقى بقوه، الصيف يبقى مش عارف ايه، الشتاء يبقى في يناير وديسمبر مش عارف ايه، غير ذلك. لكن في الايد لا، مره يجي كده ومره يجي كده ومره يجي كده ومره يجي كده، عشان دي نقص عنده 11 يوم، نقص منها. ولذلك الناس اللي قالت ان ليله القدر تدور في العام كله، تدور انت بيحسبوها تدور في العام كله الهجرية، لانها لما تيجي الليل 27 يوم شوفوا هتوافق ايه في الشهر التالت، مره توافق واحد يناير، مره توافق اثنين، مره توافق ثلاثه، اذا ممكن ان هتيجي في كل ايه؟ في كل وقت. طب واختلاف برضه تاني، اختلاف الليل والنهار في ايه؟ اختلاف يعني جعلهم خلفه، يعني الليل يجي والنهار يجي بعد ايه؟ إيه الآية الثانية؟ والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن إيه؟ أن أراد أن يفكر ويستفيد. من المهم الليل خلفة إلا خلاف، وأنا مثلا دلوقتي بس أبو الليل هيجي النهار الصبح، والليل ده هو كان قبل النهار وإلى دلوقتي، لكن احكم القضية في كل أسوار زمنها. جعل هو جعل الليل والنهار إيه؟ خلفة. يبقى من أول وجد الوجود، لو ان الوجود وجد الليل اولا ووجد النهار يبقى الليل مش خلفة، صحيح النهار يبقى خلفة، لكن يقول الليل والنهار الاثنين ايه؟ يبقى لازم ساعة الوجود يوجد الليل والنهار معا، فلما دارت الليل بقى خلفة والنهار بقى ايه؟ اذا ده لا ينشأ الا اذا كان في الارض مكورة، مش ممكن ينشأ. الخلق خلق الشمس والأرض، الذي يواجه الشمس مع النهار ساعة الخلق، واللي ما يواجهاش ايه؟ وبعدين تقول يبقى ده خلفة لنا، يبقى خلفة لنا ولا لا؟ وهو الذي يحيي ويموت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون؟ يعني إذا المسألة كان يجب أن تعقل دلوقتي، كانت مبنيه الزمان كانت مبنيه على التعقل، انما دلوقتي مبنيه على النقل، وبنشوفها دلوقتي يقول لك ان دلوقتي الليل في امريكا، النهار مش عارف فين، الليل على ارض دلوقتي. فاذا الحق سبحانه وتعالى لما جعل اختلاف الليل والنهار كان العقل يمكنه ان يحكم، لكن ما كانتش الدنيا متكئه، ما نعرفش. انما دلوقتي يقول لك عندك الساعه كام دلوقتي، يقول لك النهار مش عارف ايه، والساعه كام عندك الله. ولذلك اختلافات التوقيتات في خطوط الطول والعرض تلتفت دي، تلاقي دي شروق وقبيبه بنص دقيقه، وقبيبه بربع دقيقه، بخمس دقيقه، ومش عارف. انا مش دلوقتي بقت مضبوطه بايه؟ كان زمان يقول لك ده الارض كوره، والناس يختلفوا، ولحد دلوقتي يقول لك لا مش كوره مثلا. وبعدين لما طلعوا بقى فوق كده وجابوا الصوره بتاعتها بقت كوره، يقدروا لا ينسى ايجابهم برضه، ايجابهم برضه يا شيخ، ما تخليش الناس تاخد فكره عن دينك ان دين مهمه كده بالشكل ده، ده دينك بيسبق احداث اكتشافيه بقى، انت عايز تاخره عن عن الكون ليه كده؟ يمكن الاراء ما كانش انتباه، ولذلك كل واحد كان بيفسر المسائل في ايه؟ لكن لو قريت القران تقوم تعرف يقول لك ايه؟ والذي مد الارض، مش في ايه كده؟ والذي ايه؟ مد الارض. مدها يعني ايه بقى؟ كل ما تروح حته تلاقي ارض قدامك، كل ما تمشي تلاقي ارض قدامك، وتمشي لحد ما تيجي مطرح لبغداد، على اذا الارض ما لهاش حتى نهايه، ولا حد لقى كده الارض انتهت وبعدين لقينا انتب كده ايه؟ فلو كانت على اي شكل مستطيل مربع معين اي حاجه كان في لها حفه، وناس تمشي كده لحد ما تبص كده فوق تلاقي الارض يعني انتهت، مع صحيح يعني تمشي تلاقي الارض، يبقى قوله مد الارض يعني خلقها على هيئة مكونة بحيث كلما صرت وجدت اتفادى الى المكان الذي جئت منه تبقى انتهت المسألة. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. تقول لكم هذا تنبهوا شغلوا عقلكم كده شغلتوا عقلكم توفروا علينا حاجات كتير لما تطير العقل وتسيبك. اشمعنى بقى في العقل لما تحب بقى تتفنن في جيونك وتقعد ترتب ليه بتشغل عقلك كويس بقى. ولكن ربنا يقول لك انت مش شغال تنظيم ناقص ولذلك ساترك منفذا في تصممك لاثبات الجريمات عليك. وبالذات المحقق الكويس بيعمل ايه؟ بيهشك الشهود ويهشك المتهم لحد ما يجي لنقطة النار. يبقى مفيش دليل اهو يبقى اشمعنى بتعمل تقول لك لا غير دي علشان مش عارف ايه وبعدين يفاجئ بحاجه ما رتبش ليه؟ بحاجه ما ايه؟ يبقى انت بتستعمل العقل وربنا يقول لك لا برضه انت عقلك بتستعمله في شهوات نفسك هخليه يغمض في حته ويجيب لك دهيه ويمكن تحكي الجريمه ما تجيبهاش كده يقول لك اوعى تكون فهمت انك عملت الجريمه طلبت كده يعني ترتيبك فيه لا ان كنت انت بقى هتتمادى في الحكايه دي انا هاخدك بجريمه لم تفعلها. بجريمه انا ما فعلتهاش. الله يبقى ده دليل على ايه؟ خلي بالك انت مش هتقعد ترتب على ربنا بعقلك. هو في جريمه ترتب لها يكون فعلك وما ترتبلهاش يكون فعلك. ولكن هو لما يقول بقى ياخدك بالوفاه انت ما عملتش الجريمة انت قلت فيها يعني الاضل بس كده يقول لك لا ده سبحان الله العظيم عدالة عدالة من خالق. تعالى بقى واحد فضح بعيب رمي بأي حاجة وهو منه بريء وأذى نوبي يعني انفضح وانفضحت عياله وبقت حكاية هو بريء. يقول ربنا يقول لي انت فضحت بما لم تفعل فالفضيحه دي ليك عندي ساستر عليك فضيحه تفعلها. فضيحه تفعلها حاضرها عندك بقى انت ليك انت ديني انت فضحت بما لم تفعل ساعمل استرك في جريمه تفعلها اللي يعمل دي رب بس ما يقولهاش الا رب. له اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. اذا ربنا بيوجه العقل ساعة يوجه الله العقل ويقضي حاجة شنو متدبر تذكر تفكر تعقل بيوجه العقل اللي يوجه العقل دي عشان يدرك الاشياء يبقى واثق من صنعته ولا لا. ده اتكلم كويس اللي عنده مش كويس يقول له شوف جربها بالله ويقطع قلت مش عارف قتلة ولا مش عارف ايه ومسك مش عارف ايه مفيش فيها ايه عبيد المهم نسخ مسألة اللي بقى اللي عايز يغش يعمل ايه؟ يروح لفتخالك لف كده فاللي عمال بينبه فيك العقل طول لازم كنت تفهم ما دام ينبه في العقل يقول تفكر تذكر تدبر تعقل يبقى واثق من انك لو تعقلت ستصل الى مراده اليوم. ما عملوش كده هم ولذلك بل جت عشرة زمان ما لا تعقلوا ولا عملوا اي حاجة بل قالوا يعني لم يتعظوا بكل هذه الاشياء بل قالوا مثل ما قال الاولون. قالوا ايه الاولون؟ قالوا ايه؟ قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. الكلام ده قالوا اللي ايه يا ترى القول ده ليه هو بتاعهم ولا ده قول اللي قبلهم؟ قبل بعضهم بل قالوا مثل ما قال الاولون. قالوا ايه؟ الاولون اللي قالوا ولا هم من قبل بعضهم؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل هذا من قبل ما حصلش. هو انتوا فاهمين ان هي لما يغيبكم انتوا هتموتوا وتبعثوا يعني تبقوا في الدنيا لما يموتكم من طلعكم ذلك الدنيا انتوا بتقولوا وعدنا بهذا ما حصلش. ما حصلش ايه؟ قال يعني اللي ما حدش منا هم ما هيرجعوا في الدنيا اللي هيروحوا هناك هيرجعوا هناك إلا قد وعدنا وعدنا نحن وآبائنا هذا القبر يعني ما حصلش معنى يقول احنا وعدنا هذا يعني ما حصلش يبقى الكلام ده مش صح لأن هو يحيى أخوان إن أنت تموت النهارده ويحييك بكره إن أنت تموت ويموت وبعدين هحرك لكم مرة واحدة لشيء آخر يبقى سفسطة في الجبل ولا سفسطة في الجبل كلمة وعدنا وعدنا يعني بالبعث الوعد عادة يكون بالخير والوعيد بالشر بعض العلماء اللي يقول لك وقد يستعمل هذا في ايه ولكن الغالب ان وعد في الخير ووعيد في الشر لما يوعد وعدك ويبقى وعيد ولا وعيد بشر ده وعيد ولذلك الشاعر قال ايه واني اذا اوعدته بان بشر اوعدته اي بخير لم يكن في إعادي ومن جزء من عادي أنا رأيي الكريم وعدت بشر أو عدت بشر وعدت بخير الشر حسيبه وأفضل يعني كويس كده يعني أخلط الإعاد وإن جزء إيه إن جزء الوعد يبقى الوعد إيه بالخير طب وهل وعده الله إذا أنت رأيه الكفار لما يوعد وعد بالخير أقول لك إنه هو بالخير ده حيث العذاب يتنكد عليه إنه يبقى خير إيه أقول لك التنبيه إلى الشيء وعطى به قبل أن يقع لينفتك أن لا يقع لما تمشي كبرك وتقول له يلا إن ما ذكرتش هتسقط وإنت سقطت هتبقى مش عارف تعمل إيه يبقى أنت بتعمل فيه إيه؟ كان في خير تبقى دي نعمة ولذلك دي اللي بيها المستشرقين فيه ووقفوا في سورة الرحمن قال لك في القرآن سورة اسمها سورة الرحمن تبدأ بكذا وفيها فبأي آلاء ربكم تكذبون كذا مرة بعد كل آية يجيب فبأي آلاء ربكم بخاطب الثقلين اللي هم الإنس والجن وبآلاء يعني بأي آلاء ربك تكذبون أنا حولك أنا عملت كذا دي تكذب دي زي ما تقول الواحد إيه أنا لفتك من الحبس تكذب دي لا انا بنيت لك بيت تكذب لي وعملت لك مكان تشتري منه تكذب لي ومش سأل او اتعدي نعم كل يوم تقول لي ايه انت بتكذب لي تكذب دي اذا هو كان يوم بنيت فيها كلها فبأي الاء ربكم تكذبون اما قال لك نعمه تقتيدي للتوبيخ كل نعمه يمسكها على حد فبأي الاء ربكم تكذبون قالوا اتكررت لكن الذي يفوجئنا به ان الله يقول فبأي الاء ربكم تكذبون بعد النعم ويقولها بعد المقام يرسل عليكم شهاد من روحات ثلاثة عشر فبأي آلاء ربكم تكذبان سنفرض لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكم تكذبان الله فبيجيبها بعد ايه بعد المقام مش بعد النعم تقول له هو جابها ساعته ولا جابها قبل ما يتعرضوا لهذا يبقى نصيحة منه يبقى نعمة انه نصحك يبقى معين ولا مش معين كذلك يبقى هنا الوعد بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا واذا متنا وكنا ترابا وعظاما وانا لمبعوثون مثل كان لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا اننا هنبعث من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لما وعدنا ولم يحدث في الدنيا إلا ده كده أساطير جمع إيه؟ جمع أسطورة زي أعاجيب وإيه؟ وأعجوبة بعدين يلا يقول لك دي لا أساطير جمع أسطار وأسطار جمع سطر يبقى فيه سطر وإيه؟ وجمع إيه الأول إيه؟ أسطار وإيه شكل وأشكال وبعدين أستار على إيه؟ على أين أساطير من جاء أبو أسود سواء كان ديني يبقى الشيء اللي مستور واللي يثبت أكثر من كلام خرافة ولا كلام ما نسمع مش بل قالوا إيه من قبل إن هذا إلا ما أي إيه؟ يعني ما هذا إلا أساطير الإيه الأولين أساطير الأولين طب اساطير الاولين تبقى اساطير لما يجي وقتها ما تحصلش. انما جرت ما جاش وقتها لسه الناس لما تيجي كلهم علشان يبعدوا منهم. تبقى يعني تبقى اساطير الكذب انت لما يجي وقتها انتم اللي اخطاتم التوقيت. لانكم فهمتم انكم تموتوا وبعدين نبعتكم الناس موجودين برضه. ازاي نبعت بها لما التوقيت ولا غلط؟ اللي مش كده ده المسائل وحتى قالوا اللي تموتوا وبعدين تموتوا اتباعا وبعدين يجي وقت يرميكم الايه؟ الجميع وبعدين يبعث الجميع. فالتوقيت عندكم ولا غلط؟ يبقى مش اساطير الاولين يبقى ما عرفوش تبعوا الكلمه اللي هي ايه؟ المناسبه. قل لمن الارض ومن فيها كنتم تعلمون. وده بقول سيقولون لله. طب مدل الله بقى افلا تتذكرون؟ يبقى مدل الله وفيها اقواتكم وفيها كل حال. طب ايه اللي بقى تبعدوا عن الله عن خالق الارض؟ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم مجدلين في قالوا سماوات سبع واحدة من الشيطين اللي سمع واحدة مجدلين في اللي أدل عليهم على أن هذا أمر غير منقول عندهم. ليه غير منقول؟ يتأكد فيه أنبياء سابقين وقالوا لها إذا قضية عقلية الناس كلهم عارفينها سماوات سبع سماوات سبع. وإذا ما كانش المسألة عندهم القضية فيها كانوا إيه إيه إيه أكاد أراضيني مش عارف إيه وسبع سماوات سبع الشيطين حاجة ليه؟ مجدلين في موضوع القضية كذب في المحمود كذب في المحمود. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. طب العرش ده مخلوق عظيم لا يعلم كل شيء الا الله الذي كان على الفوق على الماء واستوى على العرش مش كده؟ محدش شافه ده بس ربنا قال ان انا هي كذا وهي كذا وهي كذا وكذا. وما دام رب العرش العظيم ده يبقى لازم طب لما قال له ورب العرش العظيم ده جه قال ايه العرش العظيم ده؟ ما شافوه؟ ما شافوه. مما يدل على ايه؟ يدل على ان عندهم حصيله من تراث الانبياء الذين سبقوهم انتقلت اليهم فطره من فطر التكوين البشري في السماع من الموجودين. عرش عظيم يبقى في عرش عظيم. والا لو كان في عرب هذا كان يقول ايه؟ يقول لك ايه العرش العظيم؟ ما فيش حاجه من دي. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ونسب بقى العرش عظيم يعني ايه؟ احنا عارفين بقى ان العرش يوسف في عند البشر برضه عرش عظيم. ما قالتش ولها عرش ايه؟ عرش عظيم. لان العرش ده رمزيه استقرار الملك الملك قاعد بقى يرتاح ولا عادش له منوشه ولا فيه منوشه وحرب هيقعد على العرش كده يكتب ما يحصلش. يبقى العرش لا يكون عظيما الا اذا استقر واذا استوى ثم قضاهن سبع سماوات وحفي كل سماء ثم استوى الى السماء وبعدين استوى على الايه؟ معنى استوى العرش يعني ايه؟ استقر الامر ونفذ كل شيء وبتاع وامور يبديها ولا يبتديها. اهل الملك لما يقعد على العرش معناه ان ايه؟ ولذلك ايه سليمان قال ايه؟ ايكم ياتيني بايه بعرش؟ عايزين الناس يبلغوا رمز العظمه. العظمه اللي هي ايه؟ عظمه الامن والامان والاستقرار في الملك. يبدل لها الحكايه دي منزله عن الله من العرش المحمود. سيقولون لله. طب يا اخي ما دام لله افلا تتقون هذا الله اللي يخدم بكل السماوات والارض والعرش والدنيا كلها؟ مش انتوا اللي متمردين عليه؟ طب هذه الاشياء موجوده كلها سماء الارض مش عارف مخلوقه عشانك. كلها مخلوقه علشانك يا ابن ادم. خلقت الايه؟ خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. تشتغل باللي انت مالك وتسيب مالك. مين اللي قال الكلام ده؟ الاول اللي يسيب مالك الاول ايه؟ بعدين يسيب اقضي حاجاتي مع الله اللي بيوظفني ولا اللي ما عنديش له وبعدين اروح لولاد. انما تشتغل باللي انت وتسيب اللي انت له ما يخبر عنك كل حاجه. سيقولون لله قل افلا تتقون. والابتقاء معناه اجعلوا بينكم وبين جلال ربكم وقاية. ومن الآية احنا قلنا زمان اللي يقول لك اتقوا الله ماشي واتقوا النور. لا اتقوا الله وتتقوا النور ايه يعني اتقوا الله واتقوا النور؟ قال لك لانك اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية تقيكم لها بها. وذلك بالتزام اوامر ربكم. والنار جند من جنود صفات الجلال لله. يبقى لما يقول لك اتقوا الله اتقوا ايه؟ عذاب الله. لان عذاب ربنا للذنوب متعدده. فاجعل بين صفات الجلال اللي فيها القهر والجبروت والى اخره اجعل بينك وبينها وقايه. يبقى اتقوا الله تساوي ايه؟ تساوي اتقوا الله. قل من بيده ملكوت كل شيء. الله من بيده ملكوت. كلمة يده من بيده تدل على التمكن يعني. زي ما انت تقول ده اي حاجة. والبديك ايدي. الامر ده في ايدي. ويمكن ايه لا يمكن ما ليش ايد حتى. يمكن ايدي. ده لا ده في ايدي. يعني ايه؟ يعني في تصريفي وفي خلطي وتبده كيف اشاء. بيده ملكوت كل شيء. احنا عندنا مادة ملكة فيها ملك وفيها ملك وفيها ملكوت. ملك وملك وملكوت. الملك اللي يكفي الملكوت. وكل انسان يملك اي شيء ان شاء الله ما يكونش عنده الا طيب واحد وهو ملكه. اي حاجه يبقى الملك. انما ملك يبقى كل من يملك. خذ الملك. ويكون ظاهرا. الملكوت يبقى الاشياء المخلوقة التي لا تقع عليها حواسك ولا يمكن ان تعلم عنها شيئا الا باخبار خالقها. لان انت بتشوف كل حاجة في الكون. ده انت في نفسك اشياء ما تعرفهاش. يبقى ليس كلها عالم الايه؟ عالم الملكوت. ان انك ان رأيت ملكا هتاخد ترى على قد عينيك على قد مدى بصرك لحد ما الايه الافق يسد. ولذلك كل واحد يقف في الوسط كده يبص يلاقي دائره مستويه. هذه الدائره المستويه اللي هي السماء على الارض كده منطبقه دي مدى بصره. لو بصره اقوى يشوفها اوسع. ولذلك لما يجي يعبر عن واحد بين تفكيره بسيط يقول ده فلان مضيق الافق. مش هو كده؟ يعني لو يشوف بينه يقول ما يشوفش اللي تحت رجليه افق ضيق. يبقى معناها ايه؟ انك انت ايه رايت حتى الملك الملك نفسه اللي هو المحس قد يكون محسا لك وشيء غائب عنك الا انه محس لغيرك. يبقى في عالم الملك برضه. يبقى يا شيء متداري عنك وعن غيرك يشير للداري عنك ومكشوف لغيرك. فان اردت هذا يبقى الملكوت هو الاتساع. اتساع انت تشوف حاجه ولا تشوفش حاجه وغيرك يشوفها برضه. يبقى ان اردتها ملكوت الشيء اللي متداري عن الكل يبقى ده اسمه ايه؟ الملكوت. او الشيء اللي متداري عنك انما غيرك شايفه يبقى الملكوت هو الواسع. يبقى اذا كلمه ملكوت اما ان تطلق على الملك الواسع ومقياسه ايه؟ انك ترى فيه شيئا وانك يرى فيه شيئا اخر. انما الملكوت الثاني شيء لا انت تشاهده ولا غيرك ايه؟ شيء. ولذلك لما الانسان بقى يتعمق في العباده وفي الطاعه وربنا يديله شيء من التجليات يقول ربنا يديله ايه؟ حاجات اللي بيقول عليها من لدنه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا ابراهيم وابراهيم الذي ايه؟ اذا ابتلى ابراهيم رب الكلمات في ايه؟ قال اني جاعلك للناس اماما. كل حاجه يعملها بدقه بدقه بدقه تمام. اما قال والله انت مؤمن على ان تكون امام للناس مش كده؟ وبعدين قال ايه وكذلك نور ابراهيم ملكوت على راتب. ما دام ده احسن قوي يقول ده في حاجات مجانيه تاني. لما واحد بنته يدخل بيتك مثلا وبعدين يشوف كده الله الله ايه مش عارف ازاي انا مش عارف الله يبارك الله مش عارف يقول لي ده تعالى بقى مواضيع كمان تعالى مواضيع كمان. بأدى حق المرض ويمدينه ويمدينشي ويمدينه ويمدينه يعني حتى مش واسطة رسل ده العبد الصالح تقرب إلى الله من منهج موسى. بس كويس كده من ربنا افضل بقى ايه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يعني ايه؟ مش قال ورم يجار لكم. الانسان لما يكون قوته تقدر ان تحمي نفسك يقول اخلص لنفسك وعدم التسليم يروح واحد قوي يقول له ايه؟ حديثني واجله لكل تكليتك. الم يذكر رسول الله بعض الطائف في حين كافر يبقى اسمه يجيره. يجيره يعني ايه؟ يكون جارا له بحيث ان خصمه ما يتمكنش منه يعني جاره وقال جاره خلاص. مين اللي يجير على الله؟ طب الذي يجير على واحد المسلم يبقى انا عندنا مجير ولا حيويس ومجار هو المغاص خلاص ومجار عليه والقول لا عايز يفتش يبقى عنده كم عنصر ثلاثة. مجير هو من يقبل ان يجيسك ويقبل في حضنه عشان ما حدش يقرب لك ومجار هو الضعيف ده ومجار عليه اللي كان عايز ياخده. طيب لما نكون متساويين يبقى انت تجير عليا وانا اجير عليك ومش عارف ايه اللي هو مين اللي مساوي ربنا عشان يجير عليه بقى ربنا لما الناس حد ربنا بيقول لي انا حاضر وانا حاضر لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. يبقى هو ايه؟ وهو يجير ولا يجار على ذلك. كيف يجار ايه بعد ما يقول الجاد الملكوت؟ ايه ليه يعني جاي عليه؟ قال لك اللي بيقول لك ده الامر ده بايدي يعني ما تفتكرش ان انت يعني خلاص كده والله غرقت بالعلم في الامر ده غرقت لك الشكر. امر ايه؟ ولما ارتبك وقررت من النعمه دي حصلها فيه وعلى ذلك هيقول قل اللهم ايه؟ مالك الملك ايه؟ تقتل ملك الانتصار وتعز ملك الملك وتعز من انتصار فيه. طب انا خان حاسس وبعدين يقول واحد تاني يقول لا يلا هنرجعه للملك تاني ما يقدرش بقى ابدا. البشر ممكن يعملوا الله انما ما حدش يدير على الله انما هو يديره على كل شيء اللي ادار ربنا. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو ويعصم ويحافظ من يستغيث به ولكن ان اراد انسانا بشر لا يوجد من خلقه من يطير على الله. ان كنتم تعلمون ان كنت يعني عندكم علم كده والمعلومه دي وصلت اليكم كده وشفتوها سيقولون لله طب من دين الله ودين الله ودين الله ايه اللي بيقول؟ ايه اللي بيقول؟